بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونواصل فيما يتعلق بالنكاح، ونبدأ هذا اليوم بإذن الله مع كتاب الصدق، ونستمع إلى قراءة المتن من الشيخ فهد حفظ الله إياكم، ثم أقف مع ما تيسر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله، وقيل نحلة نحلة من الله للنساء. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وأجمعوا على مشروعيته. كتاب الصدق. هذا الكتاب مهم جدا أيها الأخوة، وفيه مسائل عدة، وفيه فصول أيضا، ولعلي أبدأ بمقدمة عن هذا الموضوع. فعرف الصداق بأنه قيل عوض عن إباحة البضع، وعبارة العلماء هنا دقيقة جدا، لأن البضع لا يملك، فليس كالبيع أن يكون عوض عن العين المباعة فأنت تملكها. فالإنسان لا يملك بضع زوجته، وإنما تباح له. حتى ذكر العلماء معنى تقريبي، قالوا: لو أن المرأة المتزوجة وطئت بشبهة لها الصداق، لها المهر، مع أنها متزوجة بسبب ما حدث لها، ويكون المهر لها وليس للزوج. لو كان البضع للزوج لأخذ هو المهر فقط، إذن هو الصداق عوض عن إباحة البضع. وفي تعريفات أخرى، بعضهم قال: لا، عن عقد النكاح يقصد ومآلاته. ويسمى الصداق بعدة أسماء يختلف باختلاف الأعراف، فأورد من أشهر ألفاظه أنه مهر، ولذلك يستعمله الفقهاء كثيرا كما سيأتي، ويسمى نحلة، ويسمى أجرة، وله أسماء كثيرة ذكرها العلماء تختلف. قد يسمى في بعض المناطق جهاز، الجهاز يسمونه بالفتحة أحيانا أو الجهاز. ولهذا يصعب أقول حصر هذا. قيل الفريضة أيضا، والأجر والعقر والحباء والعلائق، لأن يختلف باختلاف البلدان وهم يتفقون عليه، لكنه بالاسم الشرعي يسمى صداقا كما بين: وآتوا النساء صدقاتهن. الصداق أيها الأخوة موضوع مهم جدا، ومشروعيته كما بين المؤلف أنه في الكتاب والسنة والإجماع. قيل سمي صداقا لأنه يؤكد على صدق الزوج في حرصه على الزواج، وقيل إنه لتوثيق العلاقة وغير ذلك من التعليلات الفقهاء التي ربما لا تجد نصا معينا يسندها. إنما حديثي يكون عن واقع مهور الناس اليوم. الناس بين إفراط وتفريط في هذا الأمر، ومن أكثر أسباب عزوف الشباب بالذات عن الزواج هو غلاء المهور كما يقال. لا شك أن المهور في كل بلد تختلف عن بلد آخر، بل في البلد الواحد تختلف من قبيلة ومن قبيلة أخرى، وعائلة من عائلة أخرى، وأسرة عن أسرة أخرى. ولكنه في كثير من البلدان يكون في شيء من الغلاء. ولست في باب حديث الآن الحكم الشرعي من ناحية كم حد المهر، سيأتي إن شاء الله، إنما سأتحدث عن السنة في ذلك، أن السنة أن يكون المهر يسيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، بين 400 إلى 500 درهم، أي كان يسيرا 12 دينارا ومقيات. الناس سألت البعض لماذا تزيدون في المهور، فوجدت جوابا عجيبا، واكتشفت أن هذا الجواب أيضا ليس خاصا بفئة معينة، موجود عند كثير من الناس، أنه يقول أزيد في المهر، وطبعا ليست أو هذا الكلام ليس عاما، لا، لكن مرور على، لأن حتى لا يتساهل الزوج بكثرة الزواج ويعرف أن الزواج قد كلفه كثيرا وأن البنت غالية إلى غير ذلك من العلل، وأنه ويبدأون يعللون علل أخرى، منهم من يضع أيضا المؤخر كما يقال. وهذه العلة الحقيقة عليلة جدا، بل إنه ثبت شرعا وعقلا فواقعا أن أكثرهن بركة أيسرهن مهرا، وإن كان هذا الأثر عن عائشة ورفع سيأتي ضعيف، لكن معناه صحيح، أن كلما كانت المرأة مهرها يسيرا ومعتدلا بعبارة أدق كانت أكثر بركة، والعلاقة بينها وبين زوجها أكثر ودا. بينما العكس إذا كان المهر كبيرا وثقيلا، طبعا الأمر نسبي، لأن ربما الشيء الذي يكون كبيرا في بلد يكون يسيرا في بلد آخر، لكن نحن نتكلم عن عموم البلدان، عن ما يعد في أي بلد كان، لأن هذا الدرس ليس خاصا في بلد ويسمع في العالم كله. ما يعتبر مهرا كثيرا وثقيلا فله مفاسد عظيمة جدا، فيشعر، وخاصة إذا استدان الزوج من أجل زواجه، وهو ما هو واقع الآن مع كل أسف، يستدينون المبالغ. والإشكال فقط ليس فقط عطفا في قيمة المهر المباشر، وإنما ما يتبعه الآن من قضايا الإجرة وتكاليف الزواج وما بعد الزواج، أحيانا تكون أضعاف أضعاف المهر، ويشعر الزوج أنه ملزم بهذا الأمر عرفا طبعا. فأقول له مفاسد عظيمة، أولا هو مخالفة للسنة، وإن كان كما سيأتي قلت لا نقول إنه حراما. ثانيا أن المودة قد تكون أقل لشعور الزوج أن زوجته كانت باهظة التكاليف بعبارة أدق. ثالثا مما يحدث عند قضايا مشكلات والطلاق والنفرة، فيترتب مفاسد بل حتى على أهل الزوجة. الآن بعض الآباء هداهم الله يزيدون في المهر، يغالون في المهر، وبعد مرور بعض السنوات تطلب المرأة الطلاق، لا تستطيع أن تعيش مع زوجها، فسخ النكاح قد الزوج لا يطلق، يقول أنا تكلفت كذا من المال، إذن يلجؤون إلى القاضي، والقاضي لا يملك هنا إلا الخلع. والخلع كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فإنه لو عاشت معه 20 سنة ويستمتع بها وأصر الزوج على دفع المهر كاملا يعاد له، هذا ما يعمل به القضاة. لأن هناك من العلماء من قال ولو طلب أكثر، ولكن هذا فيه نظر وقول ضعيف، لأنه قد يتحكم في المرأة، وقد إذا أراد إيذاءها أو عدم طلاقها طلب مبالغ خالية. لكن الصحيح أنه نفس المبلغ. المهر كم؟ إذا نقول 100,000، هنا تأتي المشكلة، يكون الوالد الزوجة ليس عنده شيء، والمرأة قد ذهب المال في ملابسها وثيابها وذهبها وغير ذلك، فتاتي مشكلة أخرى. وأنا ممن تدخل في بعض القضايا في هذا الأمر بين البنت وبين أهلها، فأهلها يرفضون دفع المبلغ، كبير جدا، فتصبح ضحية المرأة بين أهلها وبين زوجها. الزوج الذي يصر على أن يدفع له المهر كاملا ويرى هذا حق من حقه، والأب أو الأخوان الذين يرون ما عندهم استعداد يدفعون هذا المبلغ من أجل هذا الأمر. إذا من السبب؟ زيادة المهر سابقا. لو كان المهر يسيرا لكان افتكاك المرأة من زوجها أيسر، وليس كما ذكر البعض أنه أسر. وهنا تنشأ أيضا حيل، مثل حتى المؤخر الآن تنشأ حيل، لأن المؤخر يقال إذا أنت طلقت المرأة، لكن إذا هي طلبت الطلاق ما في مؤخر، فيبدأ الزوج يتحايل أو بعض الأزواج يتحايل على المرأة، وإذا المرأة حتى هي تطلب الطلاق والتنازل عن حقها في المؤخر. فمن هنا أقول إن غلاء المهور الآن وما يتعلق بها له مفاسد ظاهرة، من تأخر كثير من الشباب في زواجهم، من الإسراف أيضا، يقع إسراف في المصاريف وغيرها، وما يترتب أيضا كما قلت لكم على المهر، وهو أحيانا يكون أضعافه من مثلا ما تكاليف الزواج. ومن أراد أن يعرف الواقع حقيقة الآن ينظر إلى واقع الطلاق في المحاكم الآن، وكيف كان قبل مثلا 40 سنة أو 30 سنة، كانت نسبة الطلاق ضعيفة جدا وقليلة ونادرة. لو أقول لكم أننا عشنا مثلا في قريتنا وربط 20 سنة، أحاول أتذكر من أجل الموضوع، والقرية فيها عوائل كبيرة، ليست من القرى الصغيرة ولا الكبيرة جدا، يعني متوسطة، ومع ذلك لا أذكر حادثة طلاق. الناس يعيشون بسهولة، تجد أيضا أن زواجاتهم سهلة جدا وأن مهورهم سهلة ميسرة، فتجد الألفة وتجد الحياة المطمئنة، والعكس الآن. أحيانا ما يكمل أيام، يومين أو 3، والمحاكم الآن نسبة الطلاق عالية عالية بشكل من أرفع الدول، هو مثلا في بلاد في دول الخليج. لاحظوا لما أقول دول الخليج ماذا يعني في الطلاق، لأن من أكثر دول العالم ثراء، فإذا ويكثرون المهور، فلهذا ترتفع نسبة الطلاق. فما كان إذا كثرة المهر عامل استقرار، ما يدل أن كثرة المهر وزيادة المهر عامل توتر. ورأيت والحمد لله وهم موجودون الآن أناس كثير يخفضون المهور بشكل كبير جدا، ويأخذون ما تيسر ولا يطلبون شيئا. الذي يريد أن يدفع الزوج، بل إنني أذكر قصة رأيتها بعيني، وكنت قد كنت دخلت في مع خدمة الشاب، وكان أبو البنت رجل كبير في السن توفي رحمه الله، فلما انتهى العقد أعطاه المهر، فخرج من البيت فجأة الأب وكان كبير في السن، جاء مسرعا ورمى جزء كبير من المبلغ على سيارة الشخص، وأنا حاضر أراه بعيني، قال أنا ما بعت بنتي، أنا ما بعت بنتي، أنا زوجتك لدينك، فأخذ جزء من المهر والباقي أرجعه. فهم يعيشون حالة استقرار والحمد لله. وأذكر لما في الشروط عند العقد قال الذي يكتب العقد ماذا تشترط؟ فاشترط أمر يسير، شيء من كتاب الله جل وعلا والأصول الثلاثة، وقال لا أطلب أكثر من هذا، هذا الذي أريد. فعاش حياة استقرار ويزال، وهذا قصة من سنوات ليست قريبة جدا. إذا نلحظ أن الاستقرار والبركة هو في قلة المهر أو في اعتدال المهر بعبارة أدق. فمن هنا فإنني أقول للآباء أولا وأولياء الأمور، من أجل بناتكم خففوا المهر، وحضرت يوم من الأيام زواج وحضروا أحد كبار تجار في المملكة، من أكبر تجار المملكة على الإطلاق، لحكم العلاقة مع الزوج أو أبو الزوجة. فلما انتهى ودفع المهر قال له كم المهر؟ قال الذي يأتي. وخرج الزوج، فالتفت التاجر إلى أبو البنت، وكان المهر معتدل جدا، معتدل ليس كثيرا ولا قليلا. قال لماذا تأخذ هذا المبلغ؟ لماذا تأخذ هذا المبلغ؟ قال والله أنا ما اشترت شيء، هو دفع المبلغ ولا أحببت أماكسه في الله، يعني أرد عليه، يعني يقصد كقصة الصاحب الأول، الناس يختلفون كما تعلمون. فغضب وقال هذا أنا بناتي كلهن أزوجهن بمهر يسير، وهن من أكثر الناس استقرار، والناقص أنا أكمله. هذا التاجر نفسه يقول لابنه يرفض أن يقام أي زواج لأولادي أو بناتي في قصر، إذا أقيم في قصر لا يحضره، نعم، ولا أحفاده، مع أنه هو يملك قصور، يملكها يعني قصور أفراح، ويرفض أن يقام قصور أفراح. حقيقة أيها الأخوة، هذه نماذج تدل على، إذا لاحظت هؤلاء وتتبعت حياتهم وجدت الاستقرار فيه. أيضا الآن القصور وما يحدث منها في مبالغة، يعني تصل مبالغ هائلة أضعاف أحيانا المهر، أحيانا يكون المهر 30,000 50,000، وتكاليف الزواج تصل إلى 100,000. لا يلزم أن تدعو هؤلاء الناس، خاصة أن الناس غالبا الآن في نعمة وخير، الذي يأتيك يأتيك مجاملة الآن، دع الناس في بيوتهم وأتي بأقاربك وأصحابك عدد يسير، وأولم بشيء يسير من الله. وأعرف بعض الأخوة طلاب العلم تزوج أولادهم وبناتهم، لا أذكر أنهم وضعوا أي زواج في قصر أبدا، مع أن إمكاناتهم المادية عالية جدا، والمولدين سواء تزوجوا كذلك يرفع يضعهم في البيت أو في استراحة كما يقال، مبلغ ب2,000 ريال استراحة، 3,000 ريال أجارها، وما يتيسر من كرام الناس. الناس بالغوا حتى في البطاقات الآن، تصل بعض البطاقات أخوانا البطاقة الواحدة 30 ريال 40 ريال، وهي ترمى، الطعام يؤكل على الأقل ترمى. إذا طبع 1,000، تصور 1,000 بطاقة من 30 ريال كم يكون؟ طيب إذا قال الحمد لله أن الله منع من عليه، طيب هذه الأموال إخوانك ينتظرون المجاهرين الفقراء المساكين في كل مكان، زوج بها أحد. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إذا حج الرجل الفريضة ثم رأى أنه يريد أن يحج حجة نافلة، لو أنه حجج مسلما، يعني أقصد أو رجلا مسلما لم يحج، يقول الشيخ فرأى أنه أفضل له، يخفف عن المسلمين في الزحام الآن كما ترون، ويكون سببا لأنه لتحجيج مسلم لم يؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى، وله مثل أجره. انظر هذا الخير العظيم عنه. فكذلك في المهور أو غيرها، أو خذ ما يكون في المهر وتصدق. أذكر العام الماضي أيام أحداث سوريا وغيرها ولا تزال قائمة، بعض الأخوان تبرعوا بكل تكاليف الزواج ووضعوا فقط للسنة ذبيحة واحدة، والباقي دفعوه من أجل إخوانهم في المجاهدين في كل مكان. وبعضهم كان قد قرر كما تعلمون الآن العرف السفر، هذا الله المستعان من ابتلي بالخارج وهذا بلاء، أو بالداخل وهو يسير الأمر لكن له تكاليف حتى في الداخل، قال لا داعي لذلك وتبرع به المسلم. كم يكون في هذا من بركة ودعاء له. فلذلك فأقول إنني أنصح للأمور، أنصح البنات أيضا أن تقول لوالدها لست بضاعة تبيعني، أنا يهمني الزوج الصالح، أخذ ما تيسر. أيضا أنصح الشباب أيضا إذا وجدوا متشددا في هذا الأمر فأفضل. يحدثني أحد القضاة نقول جاءني اثنين لعقد الزواج وهم حالتهم حسب ما أعلم عادية، فيقول قلت للزوجة ولي أمرها هل لكم شرط؟ قال نعم. قال نريد يكون الزواج في القصر الفلاني. قال الزوج لا يا شيخ، القصر الفلاني ب90,000. قال هذا شرطنا. قال الزوج إذن لا داعي لها، فانتهى بدون زواج ويعوض الله سبحانه وتعالى خير. 90,000 ليلة بساعتين فقط والناس ينتظرون، فضلا عن من غيرهم. قلت لكم أنا لا أريد أبالغ الحالات الشاذة، في حالات شاذة قد تصل 100,000 400 500، هذه حالات شاذة، لكن أتكلم عن واقع الآن. أليس الأب يكون حريصا على ابنته واستقرارها؟ ثم أيضا الزوج لماذا هذا التبذير؟ وفي إشكال أختم به، أناس يجمعون الزكاة، وهذا الذي والله أحز في نفسي مرارا، يجمعون الزكاة من أجل أن يتزوجوا، ومن حقهم أن يتزوجوا، ثم تفاجأ أنه وضعه في قصر لا يضعه بعض التجار، وتفاجأ أنه قد رتب أمور سفر لخارج المملكة. لماذا؟ لزكوات المسلمين. هذا حقيقة مظاهر سيئة ولها تأثير على الأسرة وعلى المجتمع. فإذا كان المهر والصداق معتدلا ويناسب كل فئة وكل بيئة، لا أريد المبالغات اللي يقول أنا زوجتها بريال ولا ب10 ريالات ولا بيئة، لا يزوجها بمهر معقول على حسب أحوالهم. هذا سيجد بإذن الله الزوج بركة في زوجته، والزوجة تجد بركة في زوجها، ويجد ولي الأمر أي أبوها وإخوانها استقرار. هذه حالات عامة تكون مدخلا. ولذلك الآن الشباب يصلون إلى الثلاثين، تقول لماذا ما تزوج؟ يقال والله تكلف الزواج صعبة. 30 المفروض أن يكون جدا. كما ذكرت لكم مرارا يؤسفني أن أقول أن الرافضة يتزوجون إلى 4 بل إلى 9، والمهور يسيرة جدا ما تصل 2,000 ريال 3,000 ريال. وقلت لكم مرارا أن أحد رؤساء المحاكم في القطيف يقول لي جاءني شاب عمره 30 سنة معه بطاقة فيها 30 ولد، صوروا 30 ابن، يعني من عدة زوجات عمره 30 سنة. والشاب اللي قلت لكم محدث رئيس المحاكم في الأحساء جاءت يقول امرأة تشتكي، يقول دخل علي ليس عليه غترة. فإذا زوجة تشتكي زوجها، قلت له وين أبوك؟ قال أنا شيء أنا من رجل. قلت له لا أنت رجل، بس ما هي القضية بين أبوك وأمك؟ قال لا بين أنا وزوجتي. قلت وين زوجتك؟ قال عند الباب. قلت خلاص تدخل. يحدثني رئيس المحكمة نفسه يقول لما دخل شاب ما عليه غترة صغير عمره 16 سنة بالضبط. خير إيش عندك يا أختي؟ قالت عندي متزوجين علي، يعني الزوج من زوجة ثانية. يقول قلت أنت متزوج؟ يعني استغربت زوجة ثانية. قال يا شيخ حرام؟ هو حرام؟ إيه متزوج زوجة ثانية. يقول لا ما حرام بس أنا أسأل. يقول بعد نهاية قلت لها لعل تستمشين معه كذا وترضيني عوضت. يقول أنا في ذهني 5,000 ريال. يقول أعرف ظروفهم. قلت وش تعمل أنت؟ قال أنا أكرب نخل، يشتغل في النخل يعني. قالت ما يعطين. قلت لا أنا بقى إن شاء الله كم تبين؟ قالت أبي 500 ريال. يقول فضحكت، قلت أعطى 500 ريال. قال ليش أعطيها؟ أنا فعلا شيء حرام؟ لا ما أعطيها ولا ريال. قلت يا رجال بس أعطها. يقول قال اكتب عليها تعهد ما تشتكي بتزوج بعدها واللي بعدها. فكتب تعهد وسلم 500 ريال. بينما يعني الواحد من المصاريف العادية يستحي من زوجته 500 ريال حقيقة، بل بعض الزوجات ترفض وش 500 ريال. فيا إخوان لنيسر على أنفسنا، وعلى الشباب أن يقنعوا أيضا آباءهم إذا تشددوا في المهر أنه لا داعي أن يغالي الوالد في المهر. أيضا الزوجة لو حدث وأخذت المهر، نعم لو حدث أن تعطي زوجها. آخر ما قرأت من شيخنا الشيخ محمد اليوم يقول إن رجل زوج، هذا قديم طبعا قصة قديمة، زوجته تزوج بريال، طبعا الريال كان له قيمة. يقول بعد فترة من الزواج جاء رجل وطرق الباب كانت الظروف صعبة يعني. فنزل الرجل أو خرج له تقول فسمعت لغطا، فنادت زوجها قالت شو المشكلة؟ قال هذا يريد مني ريال وأنا ما عندي ريال، له حق يعني دين وأنا ما عندي. قل أنظرني قل ماني منظرك. قالت لا أبشر. فجاءت بالريال اللي عنده وسلمته للرجل. قال ما شاء الله من أين الريال؟ قالت المهر هذا. ما يوجد في الناس خير، يوجد في النساء خير. فيا أخوان أنا أقول والله من أجل استقرار الجميع ودفع هذه الفتنة الآن، تأخر الشباب وتأخر الشابات، انتشار كما ترون أوضاع لا تسر في كثير من بلاد المسلمين، يسر على الناس والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله الأصل في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى إن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فهو واضح نص فيها، وقوله وهذا أصرح وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية طبعا، أي قيل إنه نحلة من الله للنساء كما ذكر الزجاج وغيره، وقال أبو عبيدة يعني عن طيب نفس، يعني يكون المهر أيضا هذه مسألة أخرى أن يكون المهر عن طيب نفس وليس بإكراه حتى يبارك لهم. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ما أصدقتها، يعني ما هو صدق؟ قال وزن نواة من ذهب، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصداق لما قال لعلي وقال لغيره التمس ولو خاتما من حديد، فالسنة ثابتة في الصداق وهو مجمع على مشروعيته. نعم. تسن تسميته في العقد لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا، لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي لها مهرا. بالنسبة طبعا للحديث السابق لأنه ما خرج عندكم ما أصدقتها قال اذنوات، هذا متفق عليه هذا الحديث، والحديث هنا أيضا وروي أنه زوج رجلا امرأة لم يسمي لها مهرا، فهو حديث أيضا صحيح، حديث صحيح. نعم قال تسن التسمية لأنه لا يجب، يعني أن يقول كم المهر، أن يقول المهر 20,000 30,000 أقل أكثر بيت أرض يحدد يعني تماما، لكن سنة. لماذا لم نقل إنه واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي لها مهرا، وكذلك كما ذكر الله جل وعلا كما تعلمون في أنتم فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرض، معناه أنه قد لا يكون فرض لها، مفهوم هذه الآية أن الإنسان قد لا يكون حدد المهر، فيبين أنه لا يلزم، لكنه إذا لم يحدث كما يأتي فإنه لابد من مهر المثل، هذه مسألة أخرى، وهذا قد يوقع أحيانا في نزاع، ولهذا الأولى وقطعا للنزاع كما ذكر المؤلف هنا نعم أن يحدد المهر، لأن من الأخطاء أحيانا يأتي بعض الآباء في الزواج وحدثت مشاكل عند العاقد يقول له كم المهر؟ يقول أبو البنت اللي يجي اللي يتيسر، طبعا في ذهنه أن الزوج سيدفع مثل الناس 40,000 50,000 نقول مثل واقعنا، يفاجأ أن الزوج جاء ب10,000 أو 20,000، وقد شكى لي بعض الآباء من هذه الحالة، فإما أنه يسكت على مضض ويصبح الزواج على كره أو ينشأ نزاع وقد تم العقد. نعم وكلاهما مشكلة. هو يقول طيب لماذا ما حددت؟ قال والله ما توقعت الرجل، يعني معقول إذا كنت أنا في نية 50,000 يجيب 40,000 ماشي يعني الفرق 10,000، لكن يجيب لي 10,000؟ وقد حدثت حالات من هذا فتسميته أولى فتعلي، لكن لو ما حدث هنا عاد تأتي مشكلة أخرى لها مهر المثل كما بيّن المؤلف. نعم. ويصح بأقل متمول لحديث التمس ولو خاتما من حديد، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت نعم فأجازه، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وقف لأن حتى مقطع جديد شاف. يقول يصح بأقل متمول، المتمول ما يعد مالا ويستخدم في البيع والشراء، هذا معنى متمول، ولكن كما سيأتي أنه يسن تخفيفه أن يكون يسيرا، لأن هنا قال يصح. وحديث التمس ولو خاتم من حديث حديث صحيح كما تعلمون، الحديث الآخر بالنعلين ضعيف، هذا حديث ضعيف، لهذا أنه لا بد أن يكون متمولا. اختلف العلماء هل لا بد أن يكون مالا أي عينا أو ممكن أن يكون منفعة؟ والقول الصحيح والراجح وهو حتى ما سيشير للمؤلف أنه يجوز الزواج على عين، مثلا 20,000 بسيارة بقطعة أرض، هذه عين أو بمنفعة. يأجره بيت، يقول لها آجار بيتي مثلا، أو ذا يعطيها بيت، كما على أن تأجرني 8 حجج. حجج ما فيها يعني عين، هذا فيه منفعة أن يرعى له الغنم. فالصحيح أنه يكون بالمتمول ويكون بالمنافع أيضا، المهر يكون كذا ويكون كذا، والمنافع كثيرة ومتعددة بشرط أن تكون معتبرة. نعم. وأجمعوا على أن لا توقيت في أكثره، ذكره في الشرح. هذه مسألة الآن، هل يحدد الأكثر؟ الصحيح قال أجمع أنه لا توقيت أي لا تحديد، توقيت يعني تحديد، أنه لا توقيت لأكثره. فإن كما بيّن الله جل وعلا في سورة آل عمران، فلهذا وآتيتم إحداهن قنطارا في سورة عفر النساء، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. القنطار طبعا شيء عظيم جدا، فالصحيح أنه لا تحديد لأكثره، لكن نحن نتكلم عن الأفضل والسنة في هذا. هنا بالمناسبة لعلكم تذكرون القصة التي تروى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن صعد المنبر وقال إن، وهذه ذكرها ابن كثير في تفسيره وغيره رحمهم الله عند هذه الآية، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناتي على 400، فمن زوج أكثر من ذلك أو لا أسمعن أحدا زوج على أكثر من ذلك، وهددهم. فلما نزل جاءتهم رأى وقالت له كيف تقول هذا والله جل وعلا ويقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار أضعاف الله. فرجع إلى المنبر وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. هذا الأثر عن عمر ضعيف جدا ومنقطع ومعلول، فهو لا يصح. لكن الرافضة اعتبروه مثلبة على عمر، طبعا أخذوا به كما هناك من ذكره على أنه صحيح واشتهر عند الناس. المشكلة الشهرة أحيانا تصور الأمر، وكذلك حتى تجد بعض طلاب العلم يستأذل بهذه القصة على أن أمر مسلم فيه. الرافضة يطعنون بها على عمر رضي الله تعالى. والصحيح كما قال شيخ الإسلام أنه لو صح هذا الأثر فهو منقبة لعمر، كونه غابت عنه الآية. نعم، جدلا لو كان صحيحا يرد، مع أنه ليس كما من دافع عن هذا عن عمر وقال لا إنه غابت عنه وما محمد إلا رسول، فطبيعي أن تغيب عن الآية. فرق بين أمرين. قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صدمة ومصيبة، الإنسان يذهل عما في نفسه وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. ما عاصر أعظم من مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقارن هنا. لكن نقول حتى لا نطيل في هذا القصة ضعيفة. فشيخ الإسلام يقول يا من قبل عمر، كون عمر الخليفة الراشد يرجع لقول امرأة وهو الإمام العادل بعد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر عن الخليفة خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، يدل على ماذا؟ على قوته وعدله، مع أن عمر اشتهر بقوته ويخاف الشيطان. فهي لو صحت منقبة لعمر وليس كما أراد أخذها من زاوية أنها تدل على عمر وأنه ضعيف وأنه لا يحفظ القرآن وأنه كما هي عادتهم لبغضهم لعمر رضي الله تعالى عنه. فنقول لو أنها ثبتت لكانت ما فيها من منقبة وتنزيل عمر أعظم مما فيها من أخذ كونه غابت عنه آية. هذا الأمر يقع وينسى الإنسان. فلهذا نقول نختصر الأمر أنه الصحيح أن هذه القصة ليست صحيحة وضعيفة ومخرجة، وخرجها بعض العلماء تخريجا كاملا وبيّنوا ضعفها وانقطاعها، والله أعلم. إذن نقول سن تخفيفه ولها أما هذا القول لا تغاولوا في صدقات النساء هذا ليس حديث مكتوب عندكم الحديث. نعم تفضل عفوا ما تفضل شيخ. ويسن تخفيفه لقول عمر رضي الله عنه لا تغاولوا في صدقات النساء الحديث رواه أبو داود والنسائي. هذا ليس حديث طبعا يعتبر أثر هو أثر وهو صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة رواه أبو حفص ورواه أحمد بنحوه. هذا ضعيف هذا الأثر مرفوع عن عائشة ضعيف لكن معناه صحيح. عندما نضعف أحيانا حديث أو أثر لا يعني أن معناه ليس صحيحا قد يكون معناه صحيحا وقد يكون أثر عن عائشة لكنه مرة أخرى نقول قال مرفوعا فهو ضعيف وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يسن تخفيفه كما بين قبل قليل وأن يكون يسيرا. وكون عمر لا تغالى في صدقات النساء ليس على الواجب حتى. أما الأثر الآخر فكما قلت ليس بصحيح وهذا صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا على أولياء الأمور أن يشجعوا الناس على تخفيف المهور ومساعدة الناس المتزوجين وتيسير الأمور لهم والله أعلم. نعم. فإن لم يسم فهو تفويض البضع أو سمي فاسدا كخمر وحر صح العقد ووجب مهر المثل لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله. هو الآن عندما يقول إذا لم يسم كما بين قبل قليل أنه قد لم يسمه وإن كان السنة أن يسمى قطعا للنزاع فهو تفويض يعني وفيه مرجع وضع العلماء قاعدة وهو أن يكون لها مهر المثل وسيأتي حديث عن هذا القاعدة بعد قليل. قال كخمر وحر يعني لو أن إنسان قال أصدقتك كذا قلة من الخمر هذا لا يجوز. والحر أيضا لو قال أملكك فلان حر يعني هذا حر ما يجوز ليس كعبد. العبد يجوز أن يقول لك فلان المملوك هو مهرا. أما الحر فصحيح. إذا ما الحل؟ يرجع كما قال المؤلف فيصح العقد وهذه نقطة مهمة يصح العقد ولا يصح المهر في هذه الحالة ويرجع فيه لمهر المثل فلا بد من ذلك. وذكر العلماء قاعدة قالوا كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. فهنا لا يجوز لا الخمر ولا أيضا يجوز الحر ولا غيره. فالقاعدة تريح ما يجوز أن يباع ويشترى به نعم أو يؤجر به فهو يجوز كذلك يقولون سواء قلنا عينا أو منفعة والله أعلم. وهنا أريد أوضح مسألة خارجة عن الموضوع بس فائدة بمناسبة الحج. أحيانا يكون الحج محرم ويصح الحج مثل سفر المرأة الحج وحدها بدون محرم حرام لكن لا يعني أن الحج لا يصح. أيضا إنسان عليه دين راح وحج طبعا ونقول مرة أخرى دين مؤثر لأن هذه مسألة اسمحوا لي ما دمت دخلت في هذا أوضحها ما كنت وضحتها وفصلتها في الجواب الكافي. الدين على أنواع طبعا فاسمحوا لي لهذا الاستطراد لأهمية هذا الوقت. الدين العلماء يقولون لا يصح من عليه دين إلا إذا أذن له صاحب الدين أو قضاه. لا ننظر أحيانا هناك حج بدون مقابل يأتيك صاحب حملة ويقول تعال حج معي مجانا أو بل يعطيك مبلغ من المال يكون ينفعك حج مجاني ويعطيك مبلغ تسدد به بعض الدين. أحيانا يكون الدين لشخص ما عنده مانع يعني يقصد تعرف أنت أنه لأبيك أو أخيك وتعرف من حال أنه لا. أحيانا يكون الدين لم يحل وهذه نقطة مهمة جدا ما حل الدين وأنت لو حل استطعت أن تسدد فلهذا أيضا لا إشكال فيه. أيضا قالوا الدين قد يكون يسيرا غير مؤثر يعني حملة الحج تكون تكلف مثلا معين بينما الدين 10 ريالات أو 100 ريال فهذا الأمر ما يؤثر. لكن بعد ذلك نقول نرجع للقاعدة أنه لو حج الإنسان وعليه دين ولم يستأذن نقول يصح حجه لكنه يأثم. إذن كما قالوا عن الصلاة في الثوب المغصوب على القول الراجح طبعا أو الوضوء بالماء المغصوب أو الأرض المغصوبة على خلاف بين العلماء كما تعلمون لكن القول الراجح أن تصح الصلاة لكن يأثم الشخص وتصح لأنه صلى صلاة صحيحة لكنه يأثم لأنه صلى في ثوب مغصوب أو بماء مغصوب أو نحو ذلك. إذن هنا يصح العقد ويفسد المهر ويلجأ إلى مهر المثل حلا للإشكال والله أعلم. نعم. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، لأن الفروج لا تستباح إلا هنا بالأموال. يا شيخ لعلنا ما بقي لقرابة ربع ساعة وطويل الفصل، أنا كنت تمنيت حقيقة اليوم نأخذ الفصل بالكامل، لكن عاد اعذرونا في هذا، فنقف عند لأنه في تفصيل حقيقة أصداق القرآن والمنافع وغيرها، في تفصيل لا أريد أن أتجاوزه بسرعة، وما معنى لقرابة ربع ساعة فقط نختم بها درس اليوم، وبعد إن شاء الله الأذان يكون درس التفسير. أنبه إلى أن في يوم الجمعة إن شاء الله في درس الراجحي في صحيح مسلم بعد المغرب يوم الجمعة القادم، وسنختار أحاديث كما حدث العام الماضي والذي قبله في أحاديث الحج بإذن الله.